يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار أحسن الله إليكم. نستمر معكم في تفسير آيات هذه السورة المباركة سورة الرعد. نبدأ بقول الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه الآية فضيلة الشيخ أتت بعد الآيات التي تحدثت عن صفات المتقين وما أعده الله لهم من جنات النعيم في الدار الآخرة، ثم جاءت هذه الآية بعد هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. كان آخر ما كان في الدرس السابق هو الآيات التي تحدثت عن صفات أولي الألباب وجزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى. وغالبا في القرآن إذا أتى وعد يأتي وعيد مقابل له، وكذلك العكس، فمقابل ما ذكر من صفات أولي الألباب ذكر الله سبحانه وتعالى صفات أهل الشقاء. قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه بيّنت صفات هؤلاء والعياذ بالله، يعني أن هؤلاء ينقضون المواثيق سواء كانت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى أو بينهم وبين الناس، وهذه الصفة الأولى والعياذ بالله. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذه الصفة الثانية، فلم يصلوا ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى من الإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا الحقوق، بل أفسدوا في الأرض ويفسدون في الأرض. أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والظلم والإضرار بالأنفس والأموال وتهيج الفتن والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجا. هؤلاء جزاؤهم أولئك لهم اللعنة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله إذا كان في حق الله جل وعلا، أما إذا صرد من آدم لآدم أو لغيره فهو سباب وشتائم. لكن هنا المراد هو أنهم مصدودون ومتلقون لعذاب الله ولهم سوء الدار، لهم العاقبة السيئة والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هنا بيان يمكن نسميه ركن من أركان الحياة أو نسميه أصل من أصول العقيدة، كما أن الشقاوة والسعادة، فأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى يبسطه يعني يرزق من يشاء ويقدر يعني يضيق عليه رزقه، فهذا لله سبحانه وتعالى وبيده، فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء. وفرحوا بالحياة الدنيا، يعني الذين بسط لهم جزء منهم فرحوا بالحياة الدنيا والعياذ بالله، وما علموا أن الحياة الدنيا ما هي في الآخرة إلا متاع. وكما جاء في بعض الأحاديث أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وهذا المعنى قرر في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها ما جاء في قوله جل وعلا: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبسطه للرزق لفلان وتضيقه على فلان هذا لحكمة، ولذلك ختم الآية هنا: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وكذلك في آية أخرى قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم، فهو العالم بحال هؤلاء. وكذلك جاء لها نظائر أخرى في آيات أخرى: إذا علم العبد ذلك لجأ إلى الله جل وعلا واطمأن لما يرزقه، سواء وسع عليه فيقوم بحقه أو ضيق عليه فيصبر على ذلك، لأنه يعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. بين في الآية السابقة التي قبل قليل مفهوم الدنيا، فالدنيا في الآخرة ما هي إلا متاع. إذا كانت كذلك فتستخدم وسيلة للآخرة، فيعمرها الإنسان في الدنيا في الآخرة. بعد ذلك بين سبحانه وتعالى أن الهداية ليست بالضرورة مربوطة بإنزال الآيات والمعجزات التي اقترح المشركون إظهارها. قال: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. المعادلات الشرعية والمتصلة بالله جل وعلا خلاف المعادلات اللي يعملها البشر، بمعنى أن هنا يعني ما تقترح على الله جل وعلا من أجل أن أهتدي، اعمل لي واحد اثنين ثلاثة من أجل أن أهتدي، لا، هذه الأمور لله سبحانه وتعالى. الكفار قالوا لولا أنزل على آية من ربي، يعني معجزة اللي نبيها نحن. قال الأمر: لا، ليس كذلك، إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالهداية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وهذا صفته أنه يتعظ ويعتبر بما جاء عن الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ارتباط هذه الآية بالآية السابقة واضح جدا، أن الأمور بيد الله جل وعلا، فمن أراد السعادة والحياة المطمئنة والراحة والخير العظيم فيلجأ إلى الله جل وعلا. وسيلة ذلك: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو الذي يعين على الهداية ويعين للقرب من الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، إذن طمأنينة القلب غاية من الغايات في الدنيا. طيب تكون بماذا؟ بالذكر. ما هو الذكر؟ الذكر هو جملة الأعمال الصالحة، لكن إذا اتجهنا للذكر القولي، الأعمال الصالحة كلها ذكر، وما كان من القول فالقرآن الكريم أعلى الذكر، لأنه كلام الله جل وعلا. ثم الثناء على الله جل وعلا بقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. ثم الدعاء، سواء دعاء طلب ومسألة أو دعاء تحقق لهذا الذكر لله سبحانه وتعالى بالثناء عليه، هذا يشمله الذكر. من يلازم هذا الذكر مع الأعمال الصالحة تطمئن القلوب، وهذا هو مصدر الراحة ومصدر السعادة ومصدر الطمأنينة في هذه الدنيا، بالإضافة إلى ما أعده الله للذاكرين يوم القيامة بما لا يتخيله عقل بشر. لو أخذنا مثال، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز لو قيل لك في أقصى الأرض ترى كنز لو رحت لا أخذته، أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كل ما قلتها لك كنز. كم كنوز لك في الجنة؟ قس علي باقي الأذكار، غراسها لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس الغراس لك في الجنة هذا الذكر. فكيف إذا انضم إليه القرآن بحسناته وبما أعده الله لأهل القرآن وبرفع درجاتهم إلى غير ذلك، من يعمل يتعامل بمثل هذا فإنه حينئذ يصل إلى الغاية في الدنيا وهو الطمأنينة، بمعنى أنه مهما جاءك من المال، مهما جاءك من الجاه، مهما جاءك من أمور الدنيا، مهما جاءك من المطالب، مهما سافرت، مهما جيت، لو كنت خاليا من الذكر ستبحث عن شيء مفقود بالنسبة لك ليطمئن قلبك. فإذا لزمت هذا الذكر، لو أنت في أصغر بيت أو مكان أو غير ذلك أو في صحراء موحشة فستطمئن بإذن الله عز وجل. ولذلك قال الله بعدها لما قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. ثم قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا عموم بعد خصوص في النتيجة، لما قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين أهل الذكر، طوبى لهم يعني حالهم طيبة ومرجعهم حسن بما ينالون من رضا الله سبحانه وتعالى وكرامته في الدنيا والآخرة، وحسن مآب يعني حسن النتيجة. وقال من ذلك شجرة طوبى التي في الجنة التي كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، لهؤلاء الذين لازموا الذكر ولازموا الأعمال الصالحة. نعم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. رجع السياق إلى أن هؤلاء الذين يطالبون بمعجزات كبرى ومعجزات أخرى ومعجزات لم ترد لا الأمم السابقة مثلهم، يقول الله سبحانه وتعالى كذلك أرسلناك يعني يا محمد في أمة قد خلت يعني سبقت من قبلها أمم، قال لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، مع ذلك يكفرون، قرر الأصل وهو قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب سبحانه وتعالى. فهذا كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله وفيه تعريض بالكفار وحث لهم على الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر والدخول في الإسلام. ثم قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. هنا في بيان عظمة القرآن الكريم وبيان فضل القرآن على الكتب السابقة، الله سبحانه وتعالى يقول لو هناك قرآن تسير به الجبال قطعت به الأرض كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، كل هذا لله سبحانه وتعالى، لكان هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا القرآن عظيم بما يحتوي ويكون وسيلة لهداية المتعظ به والمعتبر به. لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. معنى ذلك لما قال أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، معناه أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يزال الذين كفروا قال المفسرون هذا وعيد للكفار على العموم أو لكفار مكة على الخصوص، أي بسبب تكذيبهم والتمادي فيه لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا، كما قال جل وعلا: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومعنى قارعة يعني نازلة شديدة، والمقصود ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والأسر والنهب والسلب. قال جل وعلا: حتى يأتي وعد الله، يعني وهو موتهم أو قيام الساعة عليهم، فإذا جاء وعد الله المحتوم حل بهم من عذابه ما هو الغاية في الشدة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يخلف الميعاد فيما جرى به وعده فهو كائن لا محالة. المؤمن عندما يقرأ هذا يحاول أن يتعظ ويعتبر ويسأل الله الهداية والتوفيق. نعم. ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يعني قد توعد هؤلاء الكفار بالقوارع في الدنيا قبل الآخرة. نعم، يجمع بينهم. نعم. من المصائب والقوارع في الدنيا قبل العذاب الشديد الذي يأتيهم في الآخرة. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. هذه في بيان سنة من سنن الله جل وعلا، أن الله يملي لكن لا يهمل، فإذا استمر العبد واستمر أو استمرأت الأمة بأكملها كما في الأمم السابقة فالله سبحانه وتعالى لا يهمل، يأتيهم عذاب الله سبحانه وتعالى كما كان في قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح إلى غيرها من الأمم لما لم يهتدوا وأعذر رسل الله جل وعلا إليهم، حينئذ عاقبهم الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، يعني أعطيتهم مهلة طويلة لكن لما لم يكن فيهم فائدة ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. هذا استفهام للتهديد والتقريع، فكيف كان عقابي لهؤلاء الكفار الذين استهزئوا بالرسل فأمليت لهم ثم أخذتهم. نعم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. عاد السياق هنا إلى تقرير التوحيد لله سبحانه وتعالى، وبين جل وعلا ما أورده على المشركين ما يجري مجرى الحجاج يعني في الجدال، وما يكون توبيخا لهم وتعجبا من عقولهم. قال الله جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. كل هذا على سبيل التقريع والتهديد، يعني معناه مثل ما يقال: هاتوا سموا هؤلاء بما كسبوا، سموا شركاءكم، تريدون تعلمون الله بما يكون في الأرض أو ما جاء في ظاهر القول، لكن الحقيقة زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضل الله فما له من هاد. وهذا نظير قوله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هؤلاء رأوا أن فعلهم حسنا لكن ذلك لا ينفعهم بل تكون عاقبتهم شديدة والعياذ بالله. نعم. يلحظ الإنسان أن يعني مع وجود الآيات والبراهين والحجج أمام الكفار إلا أنهم يعني مستمرون على كفرهم وضلالهم. أشارت الآية بقوله تعالى: بل زين الذين كفروا مكرهم، هذا الاستمرار هو نتيجة تزيين الشيطان لهم وصدهم عن السبيل. نعم، كما تفضلت وكما أشرت قبل قليل، زين لهؤلاء مكرهم. قال المفسرون هنا: هذا إضراب عن الاحتجاج عليهم بإبطال إلهية أصنامهم إلى كشف السبب، كأنه قيل: دع ذكر ما كنا فيه من الدلائل على فساد قولهم، لأنه زين لهم كفرهم ومكرهم فلا ينتفعون بهذه الدلائل. المعنى: ليس لله شريك بل زين للذين كفروا مكرهم. قال الإمام مجاهد من التابعين: بل زين للذين كفروا مكرهم، أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار. قال جل وعلا في آية أخرى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولذلك على العبد أن يطلب من الله جل وعلا الهداية والتوفيق والوضوح والإعانة على العمل الصالح، ولا يكون ممن زينت له نفسه أو زين له شيطانه أو زين له قرناء السوء المعاني الضدية المعاني الباطلة فيكون على ضلال والعياذ بالله. ثم قال تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. نعم، هنا بين النتيجة لهؤلاء الذين سبق ذكرهم. لهم عذاب في الحياة الدنيا، العذاب في الحياة الدنيا سواء كان في أنفسهم أو فيما يأتيهم من المصائب فيشعرون بقوة عظمة هذه المصائب عليهم. قال: وأيضا ولعذاب الآخرة أشق، يعني أشد من هذا بكثير لشدته من جهة ولدوامه من جهة. ولذلك دائما كان منهج القرآن هو بيان الوعد، إذا بين يبين الوعيد وما يحصل في الدنيا من المصائب للكفار أو لمن يخالفون منهج الله هو عذاب لهم بالإضافة إلى عذابه الأشد في الآخرة، بينما المصائب التي تأتي المؤمن في الدنيا هي كفارة له ورفعة لدرجاته مع ما يجي من الطمأنينة تجاهها. ولذلك تكمن هداية الناس بالاتجاه بهذا الاتجاه والاتعاظ بما ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا في المقابل مع هذا الوعيد هناك وعد من الله سبحانه وتعالى لعباد المتقين الممتثلين لأوامره بالجنات أيضا، وهذا نعم يحفظ في ما سبق. نعم. في الذين ينقضون عهد الله والذين يوفون بعهد الله، ودائما الوعد والوعيد يريدان في القرآن. ولذلك المسلم من أكبر ما يتعظ به هو القرآن الكريم، جعلنا الله والمستمعين والمستمعات من أهل القرآن. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختم هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير هذا الشرف وهذا البيان. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى في مجالس قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.